بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بفدية المتمتع والقارن، وأنه إذا لم يجد الهدي يصوم كم؟ 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع. وأيضا المحصر إذا لم يجد الهدي يصوم كم؟ 10 أيام ثم يحل. ما هي الفدية التي تسقط من نسيان؟ ما لا إتلاف فيه، مثل اللبس، تغطية الرأس، الطيب، هذه تسقط من نسيان والجهل، وغيرها لا تسقط. أين مكان الفدية؟ نعم، الفدية لمساكين الحرم، هذا هو الأصل، أنها لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى واللبس فتكون أين؟ في محلها. نعم، في محلها. وأما الصوم وين يكون؟ في أي مكان. والدم، ما هو الدم؟ إما شاة أو سبع، بقرة أو بدنة. في جزاء الصيد يرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وإذا لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. والذي لا مثل له يجب فيه إيش؟ تجب فيه القيمة. ويحرم في الحرم، في حرم مكة، الصيد وقطع الشجر والحشيش إلا الإذخر. وحرم المدينة أيضا يحرم فيه الصيد وقطع الشجر والحشيش لغير حاجة. لكن ما الفرق بين صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه، وبين صيد المدينة وقطع شجره وحشيشه؟ أي المكة، حرم مكة فيه الجزاء، وحرم المدينة لا جزاء فيه. ثم بعد ذلك أخذنا باب الدخول، باب دخول مكة، وأنه يسن نهارا من أعلاها، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة، وأنه إذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر ويطوف 7، وإذا فرغ من الطواف يصلي 2 خلف المقام، ثم بعد ذلك يسعى 7 وبين الصفا والمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ثم بعد ذلك يتحلل المتمتع الذي لا هدي معه بتقصير الشعر، ومن معه هدي إذا رجع، إذا حج وانتهى من الحج يتحلل. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. طيب، احنا ما أخذنا متى يقطع الحاج التلبية، صح؟ متى يقطع الحاج التلبية؟ أخذنا متى؟ ها؟ أول، عند أول حصاة يرميها لجمرة العقبة في يوم النحر. ثم بعد ذلك أخذنا صفة الحج والعمرة، ماذا يفعل في اليوم الثامن؟ أول شيء يحرم يوم التروية ويبيت بمنى، وفي اليوم التاسع ماذا يفعل؟ يقف بعرفة، يذهب ويسير إلى عرفة ويقف بعرفة إلى غروب الشمس، ثم إذا غربت الشمس ماذا يفعل؟ يذهب إلى مزدلفة. ماذا يفعل في عرفة؟ نعم، يصلي الظهر والعصر جمعا، وقصرا جمع تقديم، وباقي الوقت ماذا يفعل فيه؟ يشتغل بالدعاء. ثم إذا ذهب إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. ثم بعد ذلك إذا طلع الفجر ماذا يفعل؟ يذهب إلى المشعر الحرام ويذكر ويدعو فإذا أسفر جدا ذهب إلى منى. في اليوم العاشر ماذا يفعل؟ أول شيء ماذا يفعل؟ أول شيء يرمي ثم بعد ذلك ينحر ويحلق أو يقصر ثم يذهب ويطوف. طيب هل له أن يؤخر الطواف؟ نعم له أن يؤخر الطواف ويطوف طواف الزيارة الذي هو الركن وهو طواف الحج، ثم بعد ذلك يسعى إن لم يكن سعى ويشرب من ماء زمزم، ثم يرجع ويبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار الصغرى فالوسطى فالعقبة في اليوم 11، 12، و13 في أيام التشريق، ثم يطوف الوداع وهو واجب، ثم بعد ذلك يقف في الملتزم، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. هذا ما يتعلق بصفة الحج. وصفة العمرة أن يحرم بها من الحرم إن كان من أهل الحرم، إن كان من أهل الحرم يحرم من أين؟ من الحل. وإن كان من ما بين مكة والمواقيت فيحرم من مكانه، وإن كان خارج المواقيت يحرم من الميقات. يطوف ويسعى ويقصر، هذا ما يتعلق بصفة الحج والعمرة، وهذا ما أخذناه في الدرس الماضي. واضح مشايخ؟ في سؤال حول هذا؟ في إشكال؟ لا، قالوا يسن ما قالوا يجب، لكن قالوا بما أنه إذا وصل للحجاز واقترب من مكة فسيمر على المدينة ويزور القبر. يسفر يعني ظهر النور، ظهر النور لكن ما طلعت الشمس. قال رحمه الله تعالى: فصل في أركان وواجبات الحج والعمرة والفوات والإحصار. فصل في أركان وواجبات الحج والعمرة والفوات والإحصار. فصل في أركان وواجبات العمرة والفوات والإحصار. قال: أركان الحج 4: إحرام ووقوف وطواف وسعي. هذه أركان وواجبات الحج. بدأ بالأركان فقال أركان الحج 4. وش الفرق بين الأركان والواجبات يا مشايخ؟ إذا سقط الواجب، إذا سقط الركن. نعم، الركن إذا تركه عمدا أو خطأ أو جهلا أو نسيانا فالحج لا يصح، لابد أن يأتي به. لكن الواجب لو تركه فيه ماذا؟ فيه دم. فقال أركان الحج 4: إحرام، فلا بد أن يحرم. الكلام عن الإحرام وليس عن الإحرام من الميقات. والإحرام يا مشايخ هو النية، وليس المقصود لبس ملابس الإحرام. لبس ملابس الإحرام لا علاقة لها بعلاقة مباشرة بماذا؟ بالإحرام. فقد يلبس الملابس في بيته ثم يذهب إلى الميقات وفي الطريق يقول لا أريد أن أعتمر ويرجع، يجوز؟ يجوز، لأنه ما أحرم، فقط لبس ملابس الإحرام. وقد يحرم وهو لم يلبس ملابس الإحرام. واضح؟ فالإحرام هو النية كما مر معنا، هو نية الدخول في النسك. فالإحرام ركن لا بد منه، فلو ذهب وطاف وسعى بدون إحرام فهذا ما يصح عمرة. قال: ووقوف، فلا بد أن يقف بعرفة. ووقت الوقوف في عرفة من متى إلى متى؟ مر معنا، من طلوع فجر عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، يعني عندك 24 ساعة للوقوف في عرفة، فلو جئت ووقفت في عرفة في أي لحظة ولو ثانية ولو نصف دقيقة فيصح حجك ويصح وقوفك، سواء وقفت في النهار أو في الليل. قال وطواف، يقصد أي طواف؟ طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة. وهذا متى يبدأ وقته؟ ها؟ اليوم العاشر متى بالضبط؟ لا، الرمي لا يجب أن يكون قبل الطواف، قد يطوف قبل. يبدأ وقت الطواف يا مشايخ من منتصف ليلة النحر، يعني في ليلة مزدلفة إذا انتصف الليل في ليلة مزدلفة دخل وقت ماذا؟ دخل وقت الطواف. ومتى ينتهي؟ شهر أيام التشريق، نهاية إيش؟ أيام التشريق مفتوح؟ نعم صحيح مفتوح، لا مفتوح، لا حد له. ولو طافه بعد 20 سنة لكن سيكون محرما. وسعي، سعي ايش؟ سعي الحج. متى يبدأ وقت السعي؟ لا، البداية متى؟ ان طاف للقدوم فله أن يسعى قبل، يعني ما يعني قد يكون وقته، فقد يسعى في شوال قبل أيام الحج بأشهر، فقد يأتي. يعني هو متى يدخل وقت الحج؟ أشهر الحج تبدأ من شوال، فقد يأتي في شوال ويطوف للقدوم ويسعى سعي الحج، واضح؟ فإذا سعى سعي الحج خلاص، فيدخل وقت سعي الحج إذا طاف للقدوم، إذا طاف للقدوم يسعى سعي الحج لا إشكال. ومتى نهايته السعي؟ ها؟ كالطواف لا حد له، فله أن يسعى في أي وقت. يعني لو جاء رجل وقال أنا لا أريد أطوف الآن زحمة، الآن في زحام وأريد أن أطوف بعد شهر، هل يجوز؟ يجوز. هذه أركان الحج وواجباته 7. الواجبات يا مشايخ إذا تركها الإنسان عمدا بدون عذر فما الواجب عليه؟ ها؟ إيه؟ بماذا؟ بدم. يخير بين 3 أشياء ولا إيش؟ يتعين ماذا؟ نعم، لا بد من ذبح شاة. مسألة يخير بين 3 أمور هذا في فعل المحظور، فإذا فعل محظورا غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا فحينئذ نخيره بين 3 أمور: ذبح شاة، صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين. هنا ليس عندنا إلا إيش؟ إلا ذبح شاة، فإذا فعل محظورا فإنه يذبح شاة. طيب، فإذا ترك واجبا فإنه يذبح شاة. طيب يا مشايخ، الآن لو ترك الواجب عمدا فعليه دم، صح؟ طيب تركه نسيانا أو تركه لعذر، ما الواجب عليه؟ يجب عليه دم أيضا. إذن ما الفرق بينهما في الإثم؟ فالمتعمد يأثم وعليه دم، والجاهل والناسي والمعذور لا إثم عليه لكن أيضا عليه دم. من واجبات الحج سبعة، قال واجبات الحج سبعة: إحرام مار على ميقات منه، أن يحرم من الميقات. الإحرام ركن لكن كونه من الميقات واجب، فلو أن الرجل ما أحرم لم يصح حجه. لو أنه أحرم، رجل خرج من المدينة وأحرم في جدة أو أحرم في مكة، فالحج صحيح لكن عليه ماذا؟ دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات فترك واجبا. أما لو أحرم من الميقات فقد فعل الواجب عليه. فالواجب الأول الإحرام من الميقات. الواجب الثاني: ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا. هذا في مسألة الوقوف في عرفة. الوقوف في عرفة ركن لكن كونه يقف إلى الليل هذا إيش؟ هذا واجب. فمن جاء إلى عرفة نهارا يجب عليه أن يستمر واقفا في عرفة إلى متى؟ إلى الليل. ومن وقف ليلا أجزأه، يعني من وقف نهارا فقط ثم ذهب إلى مزدلفة حجه صحيح ولا باطل؟ صحيح، فعل الركن وهو الوقوف لكن لم يفعل الواجب، فعليه ماذا؟ دم. فالواجب عليه من أجل أن يسقط عنه الدم أن يعود إلى عرفة قبل الليل أو يعود إليها ليلا، بأن يستمر في عرفة حتى الليل أو يعود إليها في الليل. إذا طلع فجر يوم النحر وما عاد خلاص وجب عليه الدم لأنه ترك واجبا وفات وقت الوقوف وحجه صحيح. لكن لو وقف في الليل فقط فيكفي، فعل الركن والواجب. ولذلك إيش قال؟ قال: ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا. أما إن كان وقف ليلا فلا حاجة إلى هذا، خلاص وقف ليل وقف ليلا يكفي. الواجب الثالث قال: ومبيت بمزدلفة إلى نصفه أو إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. فالمبيت بمزدلفة واجب، ولا بد أن يقف في مزدلفة إلى ما بعد النصف إن جاءها قبل النصف. يعني رجل خرج من عرفة ووصل إلى مزدلفة المغرب أو وصل إلى مزدلفة أول الليل، هل يجوز يذهب إلى مينا الآن؟ لا، فيجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل. فإذا انتصف الليل جاز له أن يذهب إلى منى، سواء كان معذورا أو غير معذور، سواء كان معه نساء أو لم يكن معه نساء. عندنا في المذهب يجوز لأي شخص أن يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل. قال: إن وافاها قبله، أي وافى مزدلفة قبل منتصف الليل. أما إن جاءها بعد منتصف الليل مجرد المرور يكفي. يعني رجل تأخر في عرفة ووصل إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر ومر فقط مرور وذهب إلى منى، يكفي؟ يكفي. فالذي جاءها قبل منتصف الليل يمكث إلى منتصف الليل، ومن جاءها بعد منتصف الليل يكفي المرور. الواجب الرابع قال: وبمنى لياليها، يعني ومبيت، هذه معطوفة على مزدلفة، يوم مقصود معنى الكلام ومبيت، أي الواجب الرابع مبيت بمنى لياليها، أي ليالي منى. وما هي ليالي منى؟ ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. فيبيت يعني الآن في ليلة يوم النحر، ليلة النحر سيبيت أين؟ في مزدلفة. ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يجب علي أن يبيت بمنى، فيبيت في منى معظم الليل، معظم الليل، ويكون بات بمنى وفعل الواجب عليه. فإن ترك المبيت بمنى لعذر أو لغير عذر وجب عليه ماذا؟ دم. الواجب الخامس قال الرمي مرتبا أو مرتبا، يجوز الوجهان، والرمي مرتبا كيف الرمي مرتبا؟ يعني الواجب هذا الخامس كيف؟ بالأصغر يرتب الأصغر. إيه كيف يرتب؟ إيه يعني الرمي واجب، فلو أن رجلا ترك الرمي كله في الحج، حجه صحيح؟ صحيح، لكن إن تركه عمدا يأثم، وإن تركه جهلا لا يأثم عليه دم في كلا الحالتين. طيب فالرمي واجب، كيف يرمي؟ يرمي مرتبا أيضا، فلابد من الرمي وأن يكون الرمي مرتبا، بحيث أول شيء يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يرمي الصغرى فالوسطى فالعقبة في اليوم الحادي عشر، ثم الصغرى فالوسطى فالعقبة في اليوم الثاني والثالث هكذا. فلو أنه رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الصغرى، صح ولا لم يصح؟ لم يصح رميه للعقبة ولا الوسطى، ويصح رميه للصغرى، الصغرى هي التي تصح، فيعيد الرمي الوسطى والعقبة. الواجب السادس قال وحلق أو تقصير، فيحلق رأسه بالموس أو يقصره بغيره، وهذا واجب. فلو لم يحلق أو لم يقصر صح حجه، وإن تركه فعليه دم. الواجب السابع والأخير قال وطواف وداع قبل أن يخرج. وطواف الوداع يكون عند الخروج لغير أهل مكة، أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، وطواف الوداع يجب على من؟ على غير أهل مكة. فمن أراد من غير أهل مكة أن يخرج فيطوف، فهذا ليس له وقت محدد، قد يخرج في اليوم الثاني عشر فيجب عليه الطواف في اليوم الثاني عشر، قد يخرج في محرم فيجب عليه الطواف في محرم، ومتى ما خرج قبل أن يخرج يطوف للوداع. هذه واجبات الحج السبعة. في سؤال؟ لا. لأنه طواف الوداع هو سيكون آخر شيء، فكيف يودع وقد بقي عليه شيء من أعمال الحج؟ لكن له أن يجمع الطوافين ويكون طوافا واحدا، فيطوف طوافا واحدا يجعله للإفاضة والوداع، وينويهما معا أو ينوي الإفاضة ويحصل الوداع، لكن ما ينوي الوداع فقط، فإذا نوى الوداع فقط ما يصح أن يكون للإفاضة. هذا المذهب، هذا الذي أعرفه. كما ذكرت لكم عندنا تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول الذي يحل له كل شيء إلا النساء إذا فعل أمرين من ثلاثة، ما هي؟ الرمي، لا النحر لا لا لا دخل له في هذا، الرمي والحلق أو التقصير والطواف. من فعل شيئين من ثلاثة حل التحلل الأول، ويحصل التحلل الثاني بفعل الثالث مع السعي. مسألة مشكلة والله أعلم. بعض المشايخ يقولون جدة قريبة ودون مسافة القصر يجوز الذهاب إليها ثم يعود ويطوف بعد ذلك لأنها قريبة، يعني في حكم مكة. الرمي يوم الثالث عشر يوجب كيف يدخل في الوجوب؟ والرمي يرتب الآن أيام. إذا مكث في منى وبات بها ليلة الثالث عشر وجب عليه الرمي والمبيت، فصار واجبا في حقه. الواجب يومين، والثالث لمن تأخر يجب عليه. إذا غابت شمس يوم الثاني عشر ولم يخرج من منى خلاص وجب عليه المبيت والرمي من الغد. وأما من خرج من منى قبل مغيب شمس يوم الثاني عشر سقط عنه. إن كان قد خرج من المدينة، إن كان قد خرج من المدينة وتعدى ميقاته وأحرم من ميقات آخر فعليه دم، فلا يحرم من ميقات آخر، يحرم من الميقات الذي جعله له الشرع وجعله له النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت. أما لو كان هو في الطائف أصلا وهو مدني وأحرم من ميقات أهل نجد لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهذا أتى عليها وهو من غير أهلها فلا فيجوز. مرور يكفي، المرور يكفي، ولذلك من وقف في عرفة حتى لو كان نائما أو جاهلا أنها عرفة يصح وقوفه. آخر سؤال. إيه من فجر يوم. كيف؟ يقول إذا زال الشمس يصير إلى المغرب. في صفة الحج. في الوقوف عرفة. وقت ابتدائي. وين ذكره في الأخصر؟ قلت أنه يكون من الفجر إلى الفجر 24 ساعة. نعم. هذا الوقت الذي يصح فيه الوقوف، لكن الوقت المستحب هو أن يقف من الزوال إلى الغروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة ليلا، بل ذهب إلى منى، ذهب إلى مزدلفة في الليل، لكن مع ذلك باتفاق أنه من وقف في عرفة ليلا صح حجه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف في الليل. ففي فرق بين يعني الوقت الذي وضعته الشريعة لصحة الوقوف وبين الوقوف المستحب. والوقوف المستحب أن يقف من الزوال إلى الليل. طيب ننتقل إلى أركان وواجبات العمرة. قال وأركان العمرة ثلاثة. أركان العمرة مثل أركان الحج في الحكم، فأركان العمرة لا بد منها لتصح العمرة، فمن ترك ركنا من أركان العمرة جهلا أو عالما أو ناسيا أو متعمدا فلا يصح، لا تصح عمرته. قال وأركان العمرة ثلاثة: إحرام، في الإحرام لا بد منه، وهي نية الدخول في النسك، وطواف فيطوف طواف ماذا؟ العمرة، وسعي فيسعى سعي العمرة. وواجبها اثنان. واجبات العمرة في الحكم مثل واجبات الحج، فإذا فعلها فقد فعل الواجب، وإن تركها عمدا أو خطأ أو لعذر وجب عليه ماذا؟ دم. الواجب الأول الإحرام من الحل، يعني من الميقات. الإحرام من الحل هذا لأهل من؟ لأهل مكة. والحلق أو التقصير، الواجب الثاني الحلق أو التقصير. واضح يا مشايخ؟ في سؤال؟ إن إذا أراد أن يأخذ الهدي لا إشكال. هل يجب الترتيب؟ الترتيب يجب مثلاً أن يطوف قبل السعي؟ لابد يا مشايخ، لا يصح سعي قبل طواف، لا يصح السعي إلا بعد الطواف، هذا محل اتفاق من المذاهب الأربعة. فالسعي أصلاً لا يوجد عندنا سعي تطوع هكذا، يعني يأتي شخص في مكة يقول أنا سأذهب أسعى، أنت معتمر؟ يقول لا أسعى هكذا تطوع. نعم الطواف يتطوع طواف، لكن سعي ما يكون سعي إلا بعد طواف، أو أيضا ليس أي طواف، لابد طواف نسك، يعني طواف عمرة أو طواف متعلق بالحج، يعني طواف قدوم أو طواف حج أو طواف وداع. عند من يصحح أيضا أن يكون هناك سعي بعد طواف الوداع، غير ذلك ما يصح. يعني حتى لو طاف طواف تطوع لا يصح له السعي. واضح؟ طيب جزاك الله خير. طيب يا مشايخ نراجع سريعا، عندنا المفرد والقارن والمتمتع، صح؟ المتمتع ماذا سيعمل إذا جاء إلى مكة؟ أول شيء يفعله أن يعتمر، يطوف ويسعى ويقصر، ثم إذا جاء يوم التروية يحرم، صح؟ ثم يفعل أفعال الحج التي أخذناها في صفة الحج. فإذا طاف هذا طواف ماذا؟ طواف الحج، والسعي الذي سيسعى سعي ماذا؟ سعي الحج، ويجب عليه ماذا أيضا؟ دم للتمتع، دم نسك. وفإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. واضح؟ هذا المتمتع. المفرد يأتي ويحج فقط، واضح؟ يأتي ويحج، فما يعتمر قبل، يأتي ويكون محرما ويدخل مكة. فإذا دخل مكة له أن لا يطوف، والأفضل أن يذهب ويطوف. فطواف القدوم سنة فيطوف للقدوم، وإن ترك طواف القدوم وذهب مباشرة إلى منى أو ذهب مباشرة إلى عرفة جاز. فإذا طاف للقدوم أيضا أمامه خياران، هو أصلا أمامه خياران، إما أن يطوف وإما أن لا يطوف. فإن طاف أيضا له خياران، إما أن يسعى وإما أن يؤخر السعي. والسعي هذا إن سعى فهذا سعي ماذا؟ الحج، قدمه. فإذا سعى سعي الحج أو لم يسعى، حينئذ بعد ذلك يقف بعرفة ومزدلفة ومنى إلى آخره، ثم يطوف طواف ماذا؟ طواف الحج بعد ذلك. فإن كان قد سعى فالواجب عليه الطواف الآن، ثم يعود إلى منى ويرمي. أما إذا كان لم يسعى من قبل، فإذا طاف للحج ماذا يصنع؟ يسعى سعي الحج. هذا من المفرد. وهل عليه هدي إفراد؟ لا، ما فيه هدي إفراد. أما القارن يفعل مثل أفعال من المفرد بالضبط، فيأتي القارن ويذهب إلى مكة، وإما أن يطوف للقدوم وإما أن يذهب مباشرة إلى منى أو عرفة. فإذا طاف للقدوم فله بعد ذلك أن يسعى، وهذا السعي سعي ماذا؟ سعي الحج، سعي العمرة والحج، لأنه قارن بين العمرة والحج، فهذا السعي سعي للعمرة والحج. ثم بعد ذلك يفعل أفعال الحج، الوقوف والمبيت والرمي إلى آخره، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف ماذا؟ طواف الزيارة، وهو طواف ماذا؟ طواف العمرة والحج أيضا، ثم يسعى إن لم يكن سعى، وعليه إيش؟ هدي قران. هذا باختصار. الفوات هو الإحصار، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة. وتحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترط أو وهدي. كيف يفوت الوقوف؟ بأن يطلع فجر يوم النحر وهو لم يصل إلى عرفة، فاته الحج، لأن الوقوف بعرفة محدد. ما عندنا شخص يفوته الطواف أو يفوته السعي، لأن ليس له وقت، لكن الوقوف يفوت وهو ركن لا بد منه. ولذلك من فاته الوقوف، يعني إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف ولم يصل إلى عرفة، فاته الحج. ما الواجب عليه؟ قال وتحلل بعمرة وهدى، فيذهب ويعتمر ويهدي. هذا إن لم يكن اشترط، يعني إن لم يقل إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن كان قد قالها لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه الهدي. وهل يجب عليه العمرة؟ الله أعلم، محل تردد. لكن من اشترط ما يجب عليه الهدي، لكن هل واجب عليه أن يعتمر؟ محل تردد، والظاهر أنه نعم، أنه يذهب ويعتمر، لأنه يستطيع أن يأخذ عمرة. وبعض المشايخ يقولون لا يجب عليه شيء، يخرج من إحرامه لأنه قد اشترط. هذا هو الفوات. والإحصار قال ومن منع البيت، الإحصار يكون من قبل عدو، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما منعته قريش من دخول مكة. ومن منع البيت هدى ثم حل، يعني منعه العدو من دخول البيت فيهدي ويحل، فإن فقده صام 10 أيام. ومر معنا أن المحصر إذا لم يجد الهدي يصوم 10 ثم يحل. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. الأول منع من البيت، يعني منع من دخول مكة أو دخول مسجد الكعبة، والآخر منع من ماذا؟ من عرفة. يستطيع يذهب إلى الكعبة لكن ما يستطيع يذهب إلى عرفة، فهذا الذي يستطيع يذهب إلى الكعبة ولا يستطيع يذهب إلى عرفة ماذا يفعل؟ قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، فيتحلل بعمرة، يأخذ عمرة ولا دم عليه، لأنه قادر على أداء العمرة، يستطيع أنه يذهب ويأخذ عمرة، لكن ما يستطيع يذهب إلى عرفة لأنه منع من عرفة. في سؤال حول هذا؟ بمجرد المنع هل هو يصبح، هل هو يخرج من الإحرام؟ يا مشايخ، ذكرت لكم من قبل أن الإنسان ما يتحلل إلا بثلاثة أمور فقط: الفراغ من أفعال الحج أو العمرة، والثاني الإحصار فيتحلل لأنه محصر، أو إذا حصل له عذر إن كان قد اشترط، غير ذلك ما يخرج. إلا وجب عليه صيام عشرة. إذا كان ترك واجبا فعليه دم، ما وجد الدم يصوم عشرة أيام. كيف اشتراط الشاة والبدن؟ يشترط الهدي نوع الهدي. وقال هنا تحلل بعمر وهذا إن لم يشترط. وجه الاشتراط هنا يقول بحيث حرستني. إيه. يشترط الشاة. لا اشترط. صار الآن ومن صدع عن عمره تحلل ومن صدع عن عمره تحلل بعمر ولا دم. الآن هو نوى الحج. فهل يبدأ ينوي العمر من ميقات أم يكمل ويغير؟ كيف أحرم بماذا أول شيء؟ أحرم بالحج ومنع عن عمره. أيوة. فالآن هنا بعمره يتحلل بعمره. إيه. هل يرجع ينوي العمره أم يقلب النية لا يقلب النية وخلاص ما يعود ولا شيء. فصل في الهدي والأضحية والعقيقة. فصل في الهدي والأضحية والعقيقة. فصل في الهدي والأضحية والعقيقة. تكلم عن حكم الأضحية فقال والأضحية سنة يكره تركها لقادر. تكلم هنا عن الهدي لأن الحج فيه هدي، وكان من المناسب الكلام عن الأضحية لأن الأضحية تكون في أيام الحج، ولذلك قال يعني بعض أهل العلم أن أهل الحج يذهبون للحج، وأهل الأمصار الذين لم يحجوا عوضهم الله سبحانه وتعالى بأمور، فصلاة العيد تشبه اجتماع الناس في عرفة والطواف والسعي، وذبح الأضاحي يشبه ذبح الهدي، وأيضا من أراد أن يضحي يمتنع من قص أظفاره وشعره، فيشبه ترك محظورات الإحرام، فيتشبه الناس بالحجاج. فلذلك ذكرون يتكلمون عن الأضحية هنا، والعقيقة جاءت تبعا أيضا. قال والأضحية سنة، بل ماذا قال؟ يكره تركها لقادر، ليست سنة فقط بل تركها مكروه للقادر، أي المستطيع لذبح المستطيع على ذبح الأضحية يكره له تركها. ثم تكلم عن وقت الذبح فقال ووقت الذبح بعد صلاة العيد لا قبله، فإن ضحى قبل صلاة العيد فما تصح، أو قدرها، يعني إذا كان البلد هذا ليس فيه صلاة عيد لا يصلي فيه الناس صلاة العيد فيقدرون قدر صلاة العيد، فما يذبحون الأضاحي بعد طلوع الشمس مباشرة، لا يتأخرون قدر صلاة العيد، بعد صلاة العيد أو قدرها إذا لم تصلى صلاة العيد إلى آخر ثاني التشريق، يعني يذبحون في اليوم العاشر وفي اليوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فقط، ويوم الثالث عشر ليس وقتا للذبح، ثلاثة أيام. ثم تكلم عن حكم أجزائها فقال ولا يعطى جازر أجرته. ولا يعطى جازر أجرته، من هو الجازر؟ نعم، الذي ذبحها وقطعها لا يعطى من الأجرة من الأضحية، بل يعطى أجرة من مال ليس له علاقة بلحم الأضحية. فما نأتي ونقول لشخص تعال اذبح لنا أضحيتنا وقطعها لنا وسنعطيك جزءا من لحمها، هذه هي الأجرة. لا، ما يجوز. ولا يباع جلدها، لكن يجوز أن نعطيه هدية، هدية لكن ليست أجرة. ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، ننتفع بجميع أجزاء الأضحية، فلا يباع الجلد ولا يباع أي شيء منها بل ينتفع به. ثم تكلم عن أفضل الهدي والأضحية، قالوا أفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. فالإنسان القادر على أن يذبح من الإبل أو يضحي من البقر أو يضحي من الغنم يسأل، يقول ما هو الأفضل؟ يقول الأفضل أن تكون أضحيتك من الإبل. وكذلك في الهدي، الأفضل أن يكون الهدي من الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة يوم النحر، 63 بدنة نحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم على عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام، عمره 63 وذبح يوم النحر 63، وأكمل البقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالأفضل أفضل الهدي والأضحية الإبل، ثم البقر، ثم البقر، ثم ماذا؟ ثم الغنم. ثم قال ولا يجز، قال ولا يجزئ، يتكلم عن الإجزاء في العمر، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره. الضأن يجوز فيه ويجزئ فيه الجذع، أما الإبل والبقر والمعز لا بد فيه من الثني. ثم ذكر الأعمار، أما الضأن، جذع الضأن كم؟ 6 أشهر. وثني المعز كم؟ سنة. وثني الإبل كم؟ قال فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2 سنين. عندنا يا مشايخ الغنم، الغنم نوعان، ضأن ومعز، ضأن ومعز. والضأن ذكره يسمى كبشا، والأنثى من الضأن يسمى نعجة، والمعز الذكر منها يسمى تيسا، والأنثى منها يسمى عنزا. وكل هذه الأربعة يطلق عليها شاه، فالكبش شاه، والنعجة شاه، والتيس شاه، والعنز شاه. جيد. ذكر الضأن، ها؟ نعجة، الذكر، الكبش. وأما الإبل، الذكر يسمى جملا، والأنثى إيش؟ ناقة، ويطلق على الاثنين البعير، فالجمل بعير والناقة بعير. والبقر الذكر ثور، والأنثى بقرة. طيب، قال وتجزئ الشاة عن واحد، وتجزئ الشاة عن واحد. والبدنة والبقرة عن سبعة، فلو اشترك سبع رجال في بدنة أو في بقرة فيصح. ولا تجزئ هزيلة، ولا تجزئ هزيلة. لكن طبعا فيما يتعلق بالاشتراك الأفضل للإنسان أن يضحي ببدنة لوحده أو بقرة لوحده، فإن لم يفعل فشاه لوحده ثم الاشتراك. واضح؟ يعني لو اشترك سبعة في بدء أي أفضل، نشترك في بدنة ولا كل واحد يضحي بشاه؟ الأفضل كل واحد يضحي بشاه. لكن أيهما أفضل، كل واحد يضحي بشاه ولا كل واحد يضحي ببدنة؟ بلا لا شك بدنة. ولا تجزئ هزيلة، الهزيلة جدا التي لا مخ فيها هذه لا تجزئ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبينة عور، أي أنها ترى بعين واحدة ولا ترى بالعين الأخرى، ويكون هذا واضحا. أو عرج، أي بينة عرج. وبينة العرج يعني لا العرج اليسير، لا العرج الواضح، بحيث أنها لا تطيق مشيا مع الصحيحة، بحيث إذا مشت الشاه الصحيحة والشاه العرجاء ما تستطيع الشاه العرجاء أن تمشي مع الصحيحة. أما إن كان عرجا يسيرا وتستطيع المشي مع الصحيحة فتجزئ. قال ولا ذاهبة الثنايا، أي أن ثناياها أسنانها الأمامية مكسورة أو مقلوعة، هذه أيضا لا يصح، أن لا تجزئ في الأضحية. أو أكثر أذنها أو قرنها، ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها. أما إذا قطع جزء يسير من القرن أو جزء يسير من الأذن فلا يضر. في سؤال يا دكتور، أنت تقول عمر مثلا الشاب يجيك بالضحيبة، تكون يعني المعزة تكون سنة ثانية، بس الظاهر لا، وست شهور اسمه الجذال اللي هي من عجة والرخد ايه والخروف سواء، بس يكون من الظاهر ايه، والمعزة تكون سنة، الضأن لابد أن يكون جذعا، والمعز والإبل والبقر ثني، ليس كلها واحد. نوع من نعم يجزي والله أعلم. شخص واحد يحمل شخص واحد إذا قلت أهل إيه يكفيه وأهل بيته. نعم. الجواميس تكلموا عنها في الزكاة، وأنها تجب فيها الزكاة وتعتبر من البقر. قال رحمه الله والسنة، هذه طريقة نهر الدم أو طريقة الذبح والنحر. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا السنة. فالسنة راح نحر الإبل، والنحر يكون بأن تطعن بمحدد في نحرها في أصل العنق وهي قائمة ويدها اليسرى معقولة مربوطة، وذبح غيرها أي الغنم من ضأن ومعز وكذلك إيش البقر فتذبح. ويجوز العكس، فيجوز نحر البقر والغنم وذبح الإبل، لكن السنة نحر الإبل وذبح غيره غير الإبل. ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، بسم الله يقولها وجوبا، اللهم هذا منك ولك استحبابا. تمام. خطيب صلاة العيد قال للناس ويقول بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا، فذهب الناس كل واحد يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، بسم الله وجوبا، فظنوا أنه هذا هو الذكر. فلا بد إيش إذا كان الإنسان يخطب جمعة أو يخطب عيد أو يعلم الناس يوضح الكلام ولا يستعمل عبارات الفقهاء الصعبة. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، يأكل ثلث له ولأهل بيته ويهدي ثلث لأقاربه وأصحابه وجيرانه ويتصدق بثلث للفقراء والمساكين، هذا هو الأفضل. لكن يجوز أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف، أو يأكل الأكثر ويتصدق بجزء يسير، يجوز. قال مطلقا يعني حتى الواجبة، يعني حتى الأضحية الواجبة أو الهدي الواجب يسن فيه الأكل والإهداء والتصدق. كيف الأضحية الواجبة؟ نذر أضحية، نذر أضحية. وكذلك المتمتع، المتمتع عليه إيش هدي، هدي واجب ولا مستحب؟ واجب. هل له أن يأكل منه؟ نعم. طيب، فعل محظورا من محظورات الإحرام ومخير بين ثلاثة أمور: ذبح شاة، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين. فذبح شاة يجوز يأكل منها؟ لا، هذا لا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن مر معنا أنه الواجب عليه يطعم من؟ مساكين الحرم، ما يأكل منها، فيطعم مساكين الحرم ولا يأكل من هذه الشاة. فالكلام هذا ليس على إطلاقه. طيب، وهذا أصلا لا يسمى هديا، زين، دم. لكن إيش؟ لئلا يتبادر إلى ذهنكم أن كلامه متعلق حتى في الدم الواجب في ماذا؟ في مسألة الحج. الكلام هنا عن الأضحية والهدي، والأضحية هي التي يذبحها الناس في غير مكة، والهدي الذي يذبحه الحجاج في مكة، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. قال: والحلق بعدها، أي ويسن الحلق بعدها، أي بعد إيش؟ بعد الذبح. فيسن ذلك حتى للمضحي، حتى لو ضحيت في بلدك يسن لك أنك تحلق شعر رأسك، وهذا أيضا من الأشياء التي يتشبه فيها الناس بمن؟ بالحجاج. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحلق رأسه بعد الأضحية. وإن أكلها إلا أوقية جاز، يعني جاء وأكل الأضحية كلها إلا أوقية، وهي مقدار يسير، مقدار يسير تقريبا 200 جرام، 5 كيلو أو ربع كيلو. يعني إن أكل كل لحم الأضحية وأبقى ربع كيلو يجوز؟ يجوز، لكن يفهم من كلامه أنه لا يجوز أن يأكلها كلها، لابد أن يتصدق ولو بجزء يسير منها، يتصدق ولو بجزء يسير منها. ثم قال رحمه الله: وحرم على مريدها، أي مريد ماذا؟ مريد الأضحية. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، فلا يأخذ شيئا من شعره، لا من رأسه ولا من غيره من أجزاء البدن، ولا من ظفره، ظفر يده أو ظفر رجله، ولا شيء من جلده من البشرة، لا يقطع جلدا في العشر، من أول ما تدخل العشر، من أول ما تغيب شمس ذي القعدة، إذا غابت شمس ذي القعدة حرم عليه هذه الأشياء، حرمت عليه هذه الأشياء حتى يضحي. هذا إذا كان يريدها. أما إذا كان مترددا ثم جزم في اليوم الخامس، متى يحرم عليه؟ عندما يجزم. واضح؟ رجل كان دائما كل يوم يقص من شعره وأظفاره كل يوم، فلما جاء يوم النحر ورأى الناس يضحون قال سأضحي، وضحى، يجوز؟ يجوز، ما في مشكلة. فهذا ليس شرطا، لكن من أراد أن يضحي يحرم عليه. فإن فعل وأخذ يأثم، ولا شيء عليه غير ذلك. في سؤال؟ الذي أراد قبل عشر سنوات وعندما يأتي اليوم لا يمكن شيء، هل يجب عليه؟ كيف؟ هل يجب عليه لو أراد ولكن لا يفعل؟ يسأل زميلكم يقول أراد ثم بعد ذلك قال لن أذبح، ما في شكل، يعني جزء هو نوى أن يفعل سنة ثم تركها، لا إشكال. هو أول شيء الأولى اللي هو الواجب عليه ألا يأكلها كلها، فإن أكلها كلها لا يجوز، ويضمن قدر أوقية للفقراء، فيشتري لحم من السوق، يشتري لحم، مو لازم يضحي مرة أخرى، لا، يشتري أوقية لحم ويعطيها إيش الفقراء. بعد الذبح ونريد مثلا نخرج الجلد هذا، يمكن هذا لو نحرق هذا في النار، يمكن هذه الطريقة يحرق مثلا الغنم حتى تذهب الشعر، يمكن هذه الطريقة. وهم سينتفعون بالجلد؟ أيوة نعم، يعني يخرجون الجلد، لكن أولا يحرقون الصوف حتى تذهب. الذي يظهر الجواز، لأن له أن ينتفع بهذا الصوف، وله أن لا ينتفع به، لكن أهم شيء أن لا يبيعه. الذي نار الأرض الخليفة لا يأخذ الظفر والشعر، سألتني عن مسألة مشكلة. آخر سؤال، في أحد عنده سؤال آخر؟ طبعا لا شك أن صاحب البيت الذي سيضحي يمتنع من قص الظفر والشعر، هل أهل بيته كذلك؟ محل تردد، والله أعلم. لكن مشايخنا يفتون بأن الذي يحرم عليه رب البيت فقط، وأن المرأة والأولاد يجوز لهم أن يأخذوا، والله أعلم. الفتوى على هذا وعمل الناس عندنا على هذا، بل ولا يطرأ في ذهن أحد هنا عندنا، لأن الفتوى مشهورة بالحرمة عندنا هنا في السعودية، القول بالحرمة شيء مشهور يعني ومعروف، ويستنكر القول الآخر مع أنه قول الجمهور لا نعرفه، ما بدأ يظهر إلا قريبا والناس يستنكرونه حتى عوام الناس. فعندنا الناس يعملون على هذا، وهي فتوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم، مشايخنا الشيخ صالح الفوزان وغيره، كلهم يقولون أن هذا حكم خاص برب الدار. كيف؟ الذي ينيب؟ إيه، يعني يأتي زيد ويقول لعمر ضحي عني، زيد يحرم عليه الأخذ وعمر لا يحرم عليه، عمر مجرد وكيل والأضحية لمن؟ لزيد، هو الذي يحرم عليه. يعني الآن يا مشايخ أنت الآن ستضحي، ثم ذهبت يوم العيد وأخذت جزارا وقلت تعال أريدك تذبح وتقطع وتفعل كل شيء، هل هذا العامل الذي أحضرته هل يحرم عليه الأخذ؟ ما يحرم عليه شيء. من الذي يحرم عليه؟ أنت صاحب الأضحية، واضح؟ فالوكيل والعامل وهؤلاء لا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم الأخذ. قال رحمه الله، انتقل الكلام عن العقيقة، قال وتسن العقيقة وهي الذبيحة عن المولود في حق أب، وهي الذبيحة عن المولود في حق الأب، فالأب هو الذي يعق عن المولود. وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فالغلام الذكر يذبح عنه كم؟ شاتين، ويذبح عن الجارية شاتا واحدة. تذبح متى؟ يوم السابع من الولادة، فإن فات، أي فات اليوم السابع متى؟ ففي 14، فإن فات فمتى؟ ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، بعد ذلك يعق في أي يوم؟ في 12، في 5، في 22، في 23، في يوم 30، بعد شهر شهرين، لا تعتبر، لا يحسب الأسابيع بعد ذلك، تحسب الأسابيع في الثلاثة الأولى، في اليوم السابع، في 14، في 21، غير ذلك بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع. وحكمها كأضحية، وحكمها مثل حكم الأضحية. فيما مضى في جميع الأحكام يسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، ولكن ما لا يوجد في العقيقة حرمة أخذ من شعر وأظفار، لا يوجد هذا، غير ذلك مثل كأحكام الأضحية. في سؤال عن العقيق قبل ما ندخل فيه. لا نفس الحكم يضمن يعطي يعطي من الفقراء نعم. أي يتصدق منها جزءا. كيف؟ العقيقة وأكلتها مع طلاب أن يعتبر أن أعطاهم صدقة إن كانوا فقراء. لكن الصدقة هو أنك ما تأتي وتدعوهم ويأكلون، الصدقة أنك تملكهم اللحم فتعطيهم اللحم ويتصرفون به كما يشاءون. فقد يأتي الفقير لا يريد أن يأكله اليوم، يريد يأكله غدا، أو يريد أن يعطيه لأخته أو ليهديه أو أي شيء آخر فيملك أفضل. هل علي أن أشتري أوقية أنا؟ الله أعلم. عموما المسألة محل خلاف، لكن إن احتطت حسن، إن احتطت وأخرجت يعني لتتصدق جيد. عموما هم يقولون رحمهم الله أن الأفضل في العقيقة طبخها وإطعامها لمن يدعوهم بخلاف الأضحية. أيوة في سؤال. أي هذا سؤال زميلك، يعني كلامهم مطلق ويقولون أحكامها كالأضحية في كل ما مر، يستثنون أمور معينة وليس منها مسألة الأوقية. صح يجزئ نعم. آخر سؤال. أول شيء هو شكر لله سبحانه وتعالى على هذا المولود فيعق عنه، وإبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه ثم بعد ذلك لما امتثل هذا الأمر ذبح بعد ذلك كبشا فداء لابنه. فبعض أهل العلم قالوا أنه ذبح العقيقة يشبه هذا، ففيه إيش؟ فداء للابن وأيضا شكر لنعمة الولد. وأما تفضيل الذكر على الأنثى فهذه أيضا من الأمور التي فضلت فيها الشريعة الذكر على الأنثى، وجعلت الذكر على ضعف الأنثى وجعلت الأنثى على نصف الذكر. عندنا العقيقة وعندنا الشهادة وعندنا الدية، هذه أمور جعلت فيها المرأة على نصف الذكر، أو جعلت فيها الأنثى على نصف الذكر. أي يجوز يصح، لكن محل الخلاف هل الإبل في العقيقة أفضل أم الشاه أفضل، هذا محل يعني تردد وأيضا فيه كلام، وحتى عند الحنابلة ما في شيء واضح. فبعضهم يقول الإبل أفضل مثل الكلام الذي مر، وبعضهم يقول لا الشاه أفضل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو قتال الكفار. كتاب الجهاد وهو قتال الكفار، وهو قتال الكفار هو فرض كفاية، هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فولي الأمر وإمام المسلمين يغزو الكفار ويجاهدهم على حسب الطاقة. قال: إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين. فيكون الجهاد فرض عين في أحوال: إذا حضره، أي حضر الجهاد وحضر الصف، فإذا جاء هذا الإنسان المسلم وحضر المعركة حينئذ تعين عليه الجهاد ويحرم عليه تركه، فإذا ترك يكون فارا يوم الزحف. أو حصره أو حصر بلده عدو، يعني العدو حصر هذا الإنسان أو حصر بلده، فإذا حصر البلد القرية أو المدينة حصرت بالعدو فيجب الجهاد على جميع أهل هذه القرية أو جميع أهل هذه المدينة. وكذلك إذا كان النفير عاما ففرض عين، فإذا قال ولي الأمر وقال إمام المسلمين وأمر جميع الناس أو جميع الرجال بالنفير فيجب عليهم جميعا، كما كان في غزوة تبوك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة بالنفير، ولذلك عوتب من تخلف. أما في المعارك الأخرى لم يكن هناك عتاب لأن كان النفير لمن أراد، لكن في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالنفير ولذلك عوتب من تخلف. قال: ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. فإذا كان الجهاد تطوعا، إذا كان الجهاد تطوعا لا فرضا، فلا يجوز للمسلم أن يتطوع به وكان أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. فإن كان أبواه حران، فإذا كان أبواه حرين مسلمين فيجب أن يستأذنهما، فإن أذن الأب ولم تأذن الأم لا يجوز له، وكذلك العكس. أو لم يكن له إلا أب أو لم تكن له إلا أم فكذلك. أما لو كان أبواه عبدين أو كافرين فلا يلزم استئذانهما. هذا ما يتعلق بحكم الجهاد. ثم انتقل إلى الكلام عن الرباط فقال: وسن رباط، وسن رباط، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. الرباط هو لزوم ثغر لجهاد تقوية للمسلمين، هو لزوم ثغر لجهاد تقوية للمسلمين، بحيث أنه يذهب إلى مكان مخوف قد يدخل منه الكفار وقد يهجم منه الكفار، فيأتي إلى هذا المكان ويرابط فيه، فهذا سنة. وأقله ساعة قدر من الزمان، وتمامه كم؟ 40 يوما. ثم تكلم عن الأشياء التي تجب على الإمام والجيش، الأشياء التي تجب على الإمام والجيش. فقال: وعلى الإمام، الأشياء التي تجب على الإمام: وعلى الإمام منع مخذل ومرجف المخذل هو الذي ينفر عن القتال، يقول: لماذا نقاتل؟ ما الفائدة؟ فهذا لا يأتي مع الجيش. وكذلك المرجف، والمرجف الذي يأتي ويقول للناس عددنا قليل، عددهم كثير، سيقتلوننا كلنا غدا، كلكم ستقتلون، والذي لن يقتل سيكون أسيرا عند الكفار غدا. هذا أيضا يمنع منه الإمام. الإمام يحضر أناس يشجعون الناس على الجهاد، ما يأتون بها، ما يأتي بهؤلاء، يأتي بأناس يقول لهم كما كان ابن تيمية يفعل رحمه الله شيخ الإسلام، قال سننتصر عليهم، يقول له قل إن شاء الله، يقول سننتصر عليهم، ما قال إن شاء الله، ثم آخر شيء قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ولما جاء جيش مصر وجيش الشام، جيش مصر قال لشيخ الإسلام تعال معنا، كانوا يريدونه معه، قال له السنة أن يحارب كل إنسان مع قومه، فسأبقى مع جيش الشام، وانتصروا في معركة شقحب على التتر. فيمنع الإمام المخذل والمرجف، وعلى الجيش الذي يجب على الجيش طاعته والصبر معه. فالجيش يجب عليهم الطاعة ويجب عليهم الصبر. في سؤال؟ إيه يمنعهم؟ كيف؟ من يمنعه؟ بقية الجيش؟ لا، ليس لهم ذلك، يكلمون الإمام. تعين الجهاد على أهل القرية، البلد ليس به المقصود التي تعرفونها الآن، البلدان المعروفة الآن، زين، هذه المملكة العربية السعودية، هذه لا، المقصود البلد، القرية، البلد في زمانهم القرية أو المدينة، وليس كل الحدود هذه، إلا إذا ما استطاعوا دفعهم وجب على البقية. طيب، ثم بعد ذلك تكلم عن الغنيمة، قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، يعني المقصود أنه بمجرد ما تحصل المعركة ويستولي المسلمون على الغنيمة وعلى أموال هؤلاء الكفار يملكونها، بمجرد ماذا؟ بمجرد الحصول عليها في دار الكفار، يعني لا يجب عليهم أن يأخذوها إلى ديار المسلمين، هذا هو المقصود. فيجعل خمسها خمسة أسهم، فنأخذ الغنيمة ونقسمها إلى خمسة أقسام. طيب، نأخذ الغنيمة ونقسمها إلى خمسة أقسام، الخمس هذا نقسمه أيضا إلى خمسة أقسام، سهم لله ولرسوله، ماذا نفعل به؟ يصرف في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب. السهم الثاني يصرف لمن؟ لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لبني هاشم والمطلب. وسهم لليتامى الفقراء، هذا السهم الثالث لليتامى. وسهم للمساكين، هذا السهم الرابع. والسهم الخامس لأبناء السبيل، وسهم لأبناء السبيل المسافرين. وشرط في من يسهم له إسلام، فلو كان الفقير كافرا هل يعطى من هذا؟ ما يعطى، فيعطى فقط المسلمون. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، أي الأربعة أخماس الأخرى تعطى لمن؟ لمن شهد الوقعة، أي من شهد المعركة. للراجل سهم، أي الذي يحارب ولم يركب، لم يركب فرسا، فهذا يعطى سهما. وللفارس على فرس عربي ثلاثة، وعلى غيره، على غير الفرس العربي اثنان، يعني يحسب عدد المقاتلين، يحسب عدد المقاتلين. ونجعل للراجل سهما، ونجعل للفارس على فرس عربي كم سهم؟ نحسب له ثلاثة، وعلى فرس غير عربي نحسب له سهمين، ثم نجمع هذا ونقسم الغنيمة على العدد ونعطي كل واحد سهمه، ونعطي للراجل سهما وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره سهمين، وهكذا. ويقسم لحر، ايش عندكم لحر؟ ايش؟ لا، النسخة الأخيرة للمصنف غيرها وهي الصواب، لحر مكلف. لحر ايش؟ بدون مسلم. ايه بدون مسلم، يعني غيرها المصنف، يعني حذف كلمة مسلم وكتب كلمة مكلف وهو الصواب. فلو شارك معنا بعض الكفار نعطيهم ولا ما نعطيهم؟ نعطيهم من الأسهم، نعطيهم بشرط أن يكون مكلفا حرا. فلو شارك معنا بعض الكفار وساعدونا في هذا فيعطون من الغنيمة، مثلهم مثل المسلمين. ويرضخ لغيرهم، يرضخ لمن؟ لغيرهم. من غيرهم؟ نعم، وأيضا العبد والصبي، فهؤلاء يرضخ لهم، فيعطون شيئا يسيرا أقل من السهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. فإذا فتح المسلمون أرضا بالسيف، يعني بالقتال لا بالسلم، أما إذا كان بالسلم والصلح ففي تفصيل وخلاف طويل، لكن نأخذ كلام المصنف. فإذا فتحوا أرضا بالقتال خير الإمام، إمام المسلمين، بين عدة أمور: إما أن يقسمها بين من؟ بين الذين شاركوا في الوقعة، وبين وقفها على المسلمين، بحيث أنه ما يقسمها، يقول هي وقف، هذه الأرض وقف للمسلمين، وقف للمسلمين، ويجعل الأرض هذه تبقى بأيدي هؤلاء سواء كانوا كفار أو أسلموا، تبقى بأيديهم لكن يضرب عليها خراجا مستمرا. كيف يضرب عليها خراجا مستمرا؟ يقول لهم سنأخذ منكم من مزارعكم مثلا قدر كذا من القمح وقدر كذا من الزبيب وقدر كذا من التمر، وهذه الأشياء التي تؤخذ تعطى لمن؟ للمسلمين، لأنها وقف للمسلمين. فهذا هو الخراج، خراجا مستمرا يبقى إلى الأبد، يؤخذ ممن هي في يده، أي يؤخذ هذا الخراج أو هذه الثمار وهذه الحبوب تؤخذ ممن كانت هذه الأرض في يده، أي يقوم عليها، فهو لا يملكها. نعم يسكن فيها ويجلس فيها، ولكن هي في الأصل في الحقيقة ليست ملكا له، هي للمسلمين. ونأخذ من مزرعته هذا الخراج ويعطى للمسلمين. ثم تكلم عن الفيء، قال وما أخذ من مال مشرك بلا قتال. الأشياء التي أخذت من مال المشرك بلا قتال مثل ماذا؟ قال كجزية. فالجزية تؤخذ بدون قتال، وخراج الذي مر معنا قبل قليل، وعشر. ما هو العشر؟ العشر هو حينما يأتي كافر إلى بلاد المسلمين ويريد أن يتجر ويتاجر في بلد المسلمين، فنأخذ منه العشر، عشر تجارته. فهذا العشر أخذ بدون قتال، هذا كله حكم وحكم الفيء. فقال وما أخذ، هذا المبتدأ، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء، هذا الخبر. فماذا نفعل به؟ قال لمصالح المسلمين، فنأخذ هذا الفيء ونصرفه في مصالح المسلمين. وكذا خمس الغنيمة. ما هو خمس الغنيمة؟ مر معنا، نحن قلنا سنقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام، صح؟ والخمس سنقسمه أيضا إلى خمسة أسهم، وسهم منه لله ولرسوله. هذا هو، هذا حكمه حكم الفيء، يصرف في مصالح المسلمين كما مر معنا. هذه عنوانها الفيء، هذه الجملة عنوانها الفيء. فصل في عقد الذمة وأحكامها. فصل في عقد الذمة وأحكامها. الذمة شرعا إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. يقول ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. من الذين لهم كتاب؟ اليهود والنصارى. وشبهة الكتاب؟ المجوس. فهؤلاء يجوز عقد الذمة لهم. يقول ويقاتل هؤلاء، من هم؟ من لهم كتاب أو شبهة، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، حتى يسلموا أو ماذا؟ أو يعطوا الجزية. وغيرهم، غير اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب كأهل الأوثان، قال وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. فهؤلاء ليس لهم عقد ذمة، إما الإسلام أو القتال. وهذه مسألة محل خلاف، لكن المذهب هو على هذا. فالقول الثاني في المذهب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، يقول أن كل الكفار كاليهود والنصارى، إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية أو يقاتلوا. لكن المذهب هو التفريق، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. كيف ممتهنين مصغرين؟ أول شيء نقول لهم سنأخذ منكم الجزية في الوقت الفلاني، وهم يأتون ويعطون الجزية، ما نذهب إليهم في البيوت ونأخذها منهم. يأتي هو ويعطي الجزية. ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها. فالصبي ما تؤخذ منه حتى يبلغ، والعبد ما يؤخذ منه، يؤخذ من الحر. المرأة ما يؤخذ منها أبدا، يؤخذ من الرجال فقط. والفقير العاجز عنها ما يؤخذ منه، ونحوهم كالمجنون والأعمى والشيخ الكبير جدا، هؤلاء لا يؤخذ منهم جزية. قال، انتقل الكلام عن التعامل معهم، قال: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. فالأشياء التي يعتقدون فيها الحرمة نأخذهم بحكم الإسلام، فمن زنى يقام عليه الحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، وأقرهم، ولما جاء بالتوراة وكان فيها الرجم، ثم بعد ذلك أقروا بذلك. وأما الأشياء التي يعتقدون حلها كشرب الخمر، فإذا شربوا الخمر لا جهرا فلا يقام عليهم حد الشرب. ويلزمهم التميز عن المسلمين، فيتميزون عن المسلمين. ولذلك كان في الأزمان المتقدمة كانت لهم عمائم معروفة وألبسة معروفة يعرفها الناس، فيعرف هل هذا مسلم أم لا من لباسه. فيلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، فما يركبون الخيول. فالخيل هي من حيوانات الحرب، وتركب في الغالب عند الحرب والقوة، فلا يركبونها، يركبون البغال. ولذلك في زمن عمر كان يركبهم البغال ونحوها بغير سرج أيضا. وحرم تعظيمهم كأن يتقدموا ويجلسوا في وسط المجالس ويعظمون ويقدمون في الدخول والخروج وما إلى ذلك. ويحرم أيضا بداءتهم بالسلام، فلا يسلم عليهم بل يرد عليهم فقط. وأما إذا نقضوا العهد، قال: وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، أو نقول أو ذكر الله، يجوز هذا، انتقض عهده. فإذا تعدى الذمي على مسلم، فلو جاء هذا الذمي وقتل مسلما أو زنى بمسلمة فعهده ينتقض ولا ذمة له. أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، فأيضا عهده ينتقض ولا ذمة له. فيخير الإمام فيه، فيأتي إمام المسلمين وولي الأمر ويخير فيه بين أمور كالأسير الحربي. ما هي الأمور؟ خمسة أمور، ما هي؟ القتل، الثاني الرق، الثالث المن، الرابع الفداء بالمال، والخامس ما هو؟ الفداء بأسير مسلم. يعني للإمام خمسة أمور: إما أن يقتله القتل، وإما الرق بحيث أنه يسترق ويكون عبدا، وإما المن بحيث أنه يتركه ويمن عليه، وإما أن يكون هناك فداء، وفداء بمال بحيث يقول لأهله أو له: ادفع مالا ونتركك، أو بأسير مسلم فيقول للكفار: أنتم عندكم أسير مسلم، أعطونا الأسير المسلم ونترك هذا. فإذا جاء الأسير المسلم ترك. فهذه الأمور الخمسة يخير فيها الإمام في رجلين: في الرجل الذي نقض عهده، وأيضا من الأسير، الأسير الحربي، الأسير الحربي. فأيضا الأسير الحربي إذا أسر رجل في الحرب فيخير فيه الإمام بين هذه الأمور الخمسة. في سؤال؟ إيه؟ الذي يسهم له في الأول لابد أن يكون مسلما في الخمس. أما الأربعة أخماس الغنيمة التي ستقسم بين من شارك في الوقعة لا يشترط فيه الإسلام، يشترط فيه أن يكون مكلفا. بعض الطلاب يقولون: فقط هذا كتاب الجهاد؟ نعم فقط هذا، هذا هو. بعض الناس يريدون أن يكون كتاب الجهاد طويل لأن عنده مسائل مشكلة كثيرة، يعني هو كتاب الجهاد، يعني يا مشايخ المسائل هي هذه المسائل متعلقة ب يعني طريقة قسم الغنيمة وحكم الجهاد وما إلى ذلك. الحاصل في زماننا هو إشكالات ليست في الحقيقة في نفس المسائل هذه، هي مسائل متعلقة بكتاب الجهاد، مسائل متعلقة بالتكفير، مسائل متعلقة بأمور أخرى ليس لها علاقة بالفقه، ما لها علاقة أبدا بالفقه، أمور أخرى ليست لها علاقة بالفقه في كتاب الجهاد. كتاب الجهاد هو هذا، إما يكون فرض كفاية، فرض عين، سنة. طيب، و عموما يا مشايخ الناس في هذا أصناف شتى عجائب، فهناك من يجعل الدين كله جهاد، وين نشر العلم، وين نشر الدعوة ونشر الإسلام. طيب، وبعدين يعني الآن المسلمون يعني في فيهم من الضعف ما الله به عليم، ويريد أن يأتي الناس ويقاتلون، وأنتم ترون الناس حولنا والفتن، وكلما ذهب الشباب والناس إلى بلد تقاتلوا وكفر بعضهم بعضا، ما عندهم إمام واضح وما عندهم راية واضحة، ولذلك مشايخنا والحمد لله من زمن قديم وكانوا يحذرون الناس من هذا. وفعلا والذي ذهب ويرجع ويقول الذي رأيته شيء مهول، بدأ يقتل بعضنا بعضا، بدأت أقتل الذين كنت آكل معهم وأشرب معهم، مشاكل فتن عظيمة. وأيضا في المقابل للأسف الشديد هناك من يقول لا، تغيرت الأمور، ما في شيء اسمه جهاد. لا، من قال لك؟ الجهاد باقي إلى قيام الساعة. وإلى درجة أن بعضهم يقول أنا أرى أن الأئمة ما يقرؤون آيات الجهاد في الصلاة، أخشى أنه يكون خلفه شخص ويتحمس. إيش هذا الكلام؟ ما بقي إلا أنه يريد أن يشطب على الآيات، استغفر الله. هذا أيضا يعني هذا أمر عجيب وغريب، وتجد بعض الناس يعني يقول هذا. لا، بالعكس، والإشكال وكثير من الإشكالات تحصل أنها إذا جاءت هذه المواضيع، إذا جاءت هذه المواضيع الأولى أنها يعني يكون هناك نقاش بين من عنده إشكال، طيب، مع أناس فقهاء علماء يعرفون كيف يتعاملون مع هؤلاء، إما من هذا الطرف أو ذاك، ويعلمونهم الأحكام الشرعية حول هذه الأبواب. والله المستعان، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. وفقكم الله.